بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة، قال رحمه الله: ولو نسي السترة لم تجزئه الصلاة. ذكره أبو البركات في موضع محل وفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولو نسي السترة. المراد بالسترة هنا ستر العورة، وليس المراد السترة التي يضعها المصلي أمامه. لو نسي السترة لم تجزئه الصلاة. ونسيان السترة قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. أما النسيان الكلي فلا يكاد يتصور في الواقع أن الإنسان ينسى ويصلي وهو عارم، لكن قد ينسى السترة نسيانا جزئيا، بمعنى أن ينسى أن يستر موضعا من العورة التي يجب سترها، فحينئذ تجزئه الصلاة. فمثلا لو أنه مثلا صلى بسروال قصير يعني فوق الركبة ناسيا، فهل تجزئه الصلاة أو لا تجزئ الصلاة؟ يقول: ذكره أبو البركات في موضع محل الوفاق، وقل في موضع يدل على أنه في موضع آخر ليس كذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو نسي وصلى في ثوب حرير أو مقصوب ثم علم. طيب، في الحاشية يقول المحشي: يقول إن قصد المؤلف بالسترة ستر العورة فهي شرط، وإن قصد بالسترة سترة المصلي وهو بعيد فيما أظن، فالمذهب لا، هو يقصد الأول. العلماء يقول: ولو نسي السترة لم تجزئ، لأن المذاهب الأربعة أو جمهور العلماء على أن السترة سنة، ما يضعه المصلي أمامه سنة وليس بواجب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو نسي وصلى في ثوب حرير أو مقصوب ثم علم، صحت صلاته، ذكره القاضي وصاحب المحرر إجماعا لزوال علة الفساد وهي اللبس المحرم، وحكي عن أحمد رواية لا تصح. طيب، يقول: ومنها لو نسي وصلى في ثوب حرير أو مغصوب. والفرق بينهما أن ثوب الحرير محرم لحق الله، والمغصوب محرم لحق الآدمي. ثم علم صحت صلاته، ووجه ذلك انفكاك الجهة، أعني جهة الأمر عن جهة النهي. فالمصلي مأمور بستر العورة، ومنهي أن يستر عورته بأمر محرم. والتحريم هنا ليس خاصاً وإنما هو عام، فالنهي عن لبس ثوب الحرير ليس مختصاً بالصلاة، والنهي عن لبس الثوب المغصوب ليس مختصاً بالصلاة. والقاعدة أن المحرم إذا لم يكن خاصاً بالعبادة لم يفسدها، أفهمتم؟ فالحرير مثلاً ليس خاص، لم يقل الشارع لا تصلوا بثوب حرير، لا تصلوا بثوب مغصوب، بل نهى عن لبس الحرير مطلقاً ونهى عن المغصوب مطلقاً. فالمحرم إذا كان عاماً، إذا كان التحريم عاماً لا يفسد العبادة، وإنما الذي يفسدها هو ما كان خاصاً. يوضح ذلك الصيام، هناك محرمات خاصة به ومحرمات عامة. لو أن الصائم كذب أو اغتاب أو شهد شهادة زور، هذا محرمة، لكن هل تفسد الصيام؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الأمور منهية، لأن هذه الأمور ينهى عنها الصائم وغير الصائم. لكن لو أنه أكل أو شرب أو احتجم أو فعل مفطر المفطرات فإن صيامه يفسد. إذن القاعدة أن العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها إلا إذا كان خاصا. يستثنى من ذلك الحج، فالحج مع أن المحرمات التي فيه وهي محظورة الإحرام خاصة به لا تفسده حتى لو تعمد. فمثلا لو أنه تعمد أن يلبس مخيطا أو تعمد أن يتطيب أو تعمد أن يصيد صيدا فلا تفسده، لا يفسده إلا شيء واحد بتفصيل، وهو الجماع إذا كان قبل التحلل الأول. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا صلى وعليه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى وفرغت الصلاة، فهل تلزمه إعادة أم لا؟ في المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الأصحاب، وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل والآمدي أن الناس تلزمه الإعادة رواية واحدة لتفريطه، وإنما الروايتان في الجاهل. قال أبو العباس: الروايتان منصوصتان في الجاهل، فأما الناس فليس عنه نص، فلذلك اختلفت الطريقتان. طيب أيضا هذه المسألة، إذا صلى وعليه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم نسيها، إذا صلى الإنسان وعليه نجاسة فتارة يعلم بها قبل الصلاة ثم يستمر علمه، وتارة يعلم بها قبل الصلاة ثم ينسى، وتارة لا يعلم بها إلا في الصلاة، وتارة لا يعلم بها إلا بعد الصلاة، كما الصور أربع. فالصورة الأولى إذا علم بها قبل الصلاة واستمر علمه لم تصح صلاته، لأنه تعمد أن يصلي بالنجاسة، هذا على القول الراجح. والصورة الثانية أن يعلم بها قبل الصلاة ثم ينسى، يعني مثلا قبل الصلاة بنحو نصف ساعة علم أن عليه نجاسة وقال إن شاء الله أطهر هذه النجاسة ولكنه نسي، فالمذهب أن صلاته لا تصح لأنه علم بها قبل. والقول الثاني صحتها وهو الراجح. الصورة الثالثة أن لا يعلم بها إلا في الصلاة، أن لا يعلم بها إلا في الصلاة، يعني قبل الصلاة كان جاهلا بالنجاسة، لما شرع في الصلاة علمها، فنقول هنا يجب عليه أن يتخلى عنها، يجب عليه أن يتخلى عن النجاسة إذا أمكن، فإن لم يمكن قطع صلاته وصلى مرة ثانية. والصورة الرابعة أن لا يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة. إذن هذه الصور، متى تجب عليه الإعادة؟ نقول تجب عليه الإعادة في حال واحدة، وهي في حالين: الحالة الأولى إذا علمها قبل الصلاة واستمر علمه، والحالة الثانية إذا علمها في أثناء الصلاة. فأما إذا جهل فتصح الصلاة، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فلما كان في أثناء صلاته خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا، ولو كان العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة يفسدها لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة، فلما مضى فيها دل ذلك على صحتها. وعلى هذا فالإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة إن أمكنه أن يتخلى عنها، كما لو كانت النجاسة مثلا في غترته، في نعليه، في موضع يمكنه التخلي فالواجب التخلي، لكن إذا لم يمكن، يعني كانت مثلا في ثوبه يحتاج أن يخلع الثوب، أو في سراويله يحتاج أن يخلع السراويل، فحينئذ يقطع صلاته ويزيلها ويصلي ابتداء. نعم. إيش؟ نعم، يقول وابن والآمدي أن الناس تلزمه الإعادة رواية واحدة لتفريطه، يعني ليس فيها سوى رواية واحدة في المذهب، وليس معنى هذا أن المذهب أنه ليس فيه سوى هذا القول، واضح؟ يعني المؤلف رحمه الله يقول في المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الأصحاب، يعني بعض الأصحاب ذكر روايتين، أي طيب، وذكر القاضي هذا ابتداء كلام في المجرد وابن عقيل والآمدي أن الناس تلزمه الإعادة رواية واحدة، لكن الذين قبله أو طائفة من الأصحاب حكوا روايتين. نعم. وأيضا حتى لو قالوا رواية واحدة فليس معنى أنه ليس في المذهب سوى هذا القول، لأن كما هو معلوم المذهب الأقوال التي في المذهب منها ما هو روايات ومنها ما هي أوجه لأصحاب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا تكلم في الصلاة ناسيا، حكى ابن تميم ثلاث روايات، ثالثها لا تبطل إن كان لمصلحة، قال نص عليه في رواية الجماعة. والكلام غير المبطل ما كان يسيرا، فإن كثر فوجهان حكاهما ابن تميم. وحكى غيره روايتين وعدم الإبطال اختيار القاضي وغيره. طيب، أولا ما هو الكلام المبطل للصلاة؟ قالوا ضابطه ما بان منه حرفان فصاعدا، إذا بان حرفان فصاعدا فإن الصلاة تبطل، واضح؟ قالوا لأن أقل ما يتكلم منه الكلام حرفان، مثل قال قل مثلا أو هل تكلم، يقول هذه تبطل. ولكن القول أيضا بأن أقل ما ينبني أو يتركب منه الكلام من حرفين فيه نظر، لأن بعض الكلام قد يتركب من حرف واحد، وهو الأمر إذا كان معتل، إذا كان ماضيه معتل الآخر، مثل وقع الأمر منه قي، وعى عي، حرف واحد ومع ذلك يعتبر كلاما. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى يبطل الكلام الصلاة؟ فيه روايات أو أقوال. القول الأول أن الكلام في الصلاة مبطل لها مطلقا، سواء كان ناسيا أم غير ناسي. والقول الثاني أنه لا يبطلها مطلقا إذا كان ناسيا. والقول الثالث التفصيل، فإن تكلم لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. إذن إذا تكلم في الصلاة ناسيا، فهل تبطل صلاته أو لا؟ فيه أقوال ثلاثة، ولهذا قال حكى ابن تميم ثلاث روايات، ثالثها هذا يسمى عند العلماء طي، يسمى طيا، وهذا إنما يكون إذا كان هناك شيئان، إذا كان هناك شيئان متقابلان، لأن يعني عندنا الآن تبطل لا تبطل تفصيل، فيختصرون فيقولون ثالثها وأنت من التفصيل تعلم القولين المتقابلين. يقول ثالثها لا تبطل إن كان لمصلحة. القول الأول أنها تبطل بالكلام مطلقا إذا كان ولو ناسيا، فمن تكلم في صلاته ناسيا بطلت صلاته. والقول الثاني أنها لا تبطل صلاته. والقول الثالث تبطل إن كان الكلام لغير مصلحتها، وأما إذا تكلم لمصلحتها فإن صلاته لا تبطل. هذا القول اللي فيه التفصيل استدلوا بقصة ذي اليدين، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فجاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأومأوا أي نعم، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ما ترك. هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق بمصلحة الصلاة، فلو أن الإمام مثلا صلى الظهر ثلاثا وسلم، ثم قال بعض الجماعة نحن صلينا ثلاثا، قال لا أظن أربع، فقال بعض لا أكيد صلينا ثلاثا، فصاروا يتكلمون هل هي ثلاث أو أربع، نقول هذا كلام في الصلاة، يعني إلى الآن هم لم يخرجوا من الصلاة، هذا كلام لمصلحة الصلاة فلا يفسدها. وأما إذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة فيفسدها، مثلا لو أن الإمام صلى الظهر ثلاثا فلما سلم قال للشخص مثلا الليلة موعدنا عند فلان زواج فلان الليلة أو غدا، قال لا غدا، قال تمر عليه إن شاء الله بكرة بعد صلاة العشاء، صار يتكلم معه، هذا لغير مصلحة الصلاة، يقول هذا يفسدها. ولكن القول الراجح أن الكلام إذا وقع من ناس أو جاهل فإنه لا يفسد الصلاة، والدليل على ذلك حديث معاوية بن حكم رضي الله عنه، يعني دليل خاص، حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه الصحابة بأبصارهم نظروا إليه، لما فرغ فقال واثك لأمياه، تكلم، فلما فرغ من صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا نسي وأكل أو شرب في الصلاة وكان يسيرا فهل تبطل صلاته أم لا؟ في المسألة روايتان، ظاهر المذهب أنها لا تبطل وجزم به غير واحد، وإن كان كثيرا جزم غير واحد بالبطلان كشيخ أبي محمد وابن تميم وغيرهما، وظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص أنها لا تبطل، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح. طيب، يقول منها: إذا نسي وأكل أو شرب في الصلاة وكان يسيرا فهل تبطل؟ يقول: ظاهر المذهب أنها لا تبطل، وعلم من قوله يسيرا أنه إذا كان كثيرا فإنها تبطل، وإنما فرقوا بين اليسير والكثير لأن اليسير عندهم ورد جنسه في الصلاة، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يجوزون في النفل أن يشرب يسيرا، يجوز في صلاة النفل يقول أن يشرب يسيرا، يعني إنسان يصلي نافلة يجوز أن يشرب مثل فنجان القهوة، قالوا لأن ذلك مما لأن النفل مما يستحب مده وتطويله، وهذا مما يعين، وقد ورد ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنه، فلهذا فرقوا بين اليسير وبين الكثير، فقالوا اليسير الشرب اليسير النسيان فيه محتمل ولا غير محتمل، نعم النسيان في اليسير أمر قد يطرأ على الإنسان، لكن الكثير بعيد ولا قريب؟ بعيد، فلهذا فرقوا بينهما. فالفرق بين اليسير والقليل من وجهين: أول الوجه الأول أن اليسير قد ورد به الأثر عن ابن الزبير رضي الله عنه بخلاف الكثير، وثانيا أن الشرب الكثير قد لا يتصور حقيقة في الصلاة، يعني إنسان مثلا يصلي ويشرب شيئا كثيرا بخلاف اليسير فقد ينسى ويشرب، ولكن الصحيح أنه ما دام ناسيا فلا شيء عليه، لا فرق بين اليسير والكثير ولا بين الفرض والنفل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكل أو شرب المكلف بالصوم في نهار رمضان ناسيا، فالمذهب المنصوص عن أحمد لا يفطر، نقله الجماعة عنه وقال في الرعاية لا قضاء في الأصح، ولا يفطر بالاحتجام ناسيا على الصحيح من المذهب، ونقله الفضل بن زياد. طيب، هذه المسألة واضحة، وهي إذا أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في غيره، إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فإن صيامه لا يفسد بذلك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا واضح، لكن المؤلف ذكر هذا ليبين ما بعده. إذن الأكل والشرب ناسيا لا يفطر به. طيب، لو فعل مفطرا آخر غير الأكل والشرب، كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يفطر بالاحتجام ناسيا على الصحيح من المذهب، ونقله الفضل بن زياد عن أحمد وعنه يفطر، اختاره في التذكرة لظاهر الخبر ولندرة النسيان فيها. ولا يفطر بالاستيقاظ. طيب، ولا يفطر بالاحتجام ناسيا على الصحيح من المذهب للعموم، وذلك لأن العلة في الفطر بالحجامة على المذهب تعبدية، العلة تعبدية، لكن على القول الراجح وهي ما إذا قلنا إن العلة في الفطر بالحجامة هي ما يحصل للبدن من الضعف، يأتي الإشكال، والإشكال هو أنه في حال الضعف لا فرق بين الناس والمتعمد، إذا عللنا قلنا العلة في كون الحجامة تفطر أنها تضعف البدن، فهل هناك فرق بين من كان ناسيا ومن كان عالما؟ لا فرق، فهمتم؟ أي نعم. ولهذا على المذهب القاعدة مضطردة، يقول لا يفطر بالحجامة ناسيا، السبب ماذا؟ أن العلة فيها تعبدية فتدخل في العموم، لكن إذا قلنا إن العلة في الحجامة هي ما يحصل من الضعف بسبب خروج الدم، فيأتي حقيقة الإشكال، وهو أنه إذا كانت العلة هي الضعف فلا فرق بين الناس والمتعمد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يفطر بالاستقاء ناسيا على الصحيح من القولين، واختار ابن عقيل الفطر، ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا نقله الجماعة عن الإمام أحمد. طيب عند أيضا هنا ننبه، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من تعمد الفطر في نهار رمضان، أن من تعمد الفطر وهو صائم لا قضاء عليه، فهمتم؟ ومن حصل من ومن فعل المفطر ناسيا لا قضاء عليه. إذن متى يقضي؟ لا يقضي عند شيخ الإسلام رحمه الله الصائم إلا في حال واحدة، وهي ما إذا فعل المفطر لعذر من مرض أو غيره. واضح؟ يعني الشيخ الإسلام رحمه الله أن من تعمد أن يفطر في رمضان، يعني يأكل عمدا، يشرب عمدا، يحتجم عمدا، يقول هذا لا قضاء عليه، لأنه تعمد إخراج العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي. وكل من أخرج العبادة من عن وقتها من غير عذر شرعي لا يقضي. طيب هذا واضح. طيب إذن أيضا من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا، أكل ناسيا، شرب ناسيا، احتجم ناسيا، أيضا لا قضاء عليه، لأنه معذور بماذا؟ بالنسيان. إذن متى يقضي؟ نقول لا يكون القضاء عند الشيخ رحمه الله إلا في حال واحدة، وهي ما إذا تعمد المفطر لعذر شرعي. إذا تعمد الفطر لعذر شرعي من مرض أو سفر أو نحوه. نعم. إيه؟ ما في قضاء. إيه؟ هو يقول لا قضاء. شيخ الإسلام يقول إذا تعمد لا قضاء، وإذا كان معذورا بنسيان أو جهل لا قضاء. إذا متى يقضي؟ واضح؟ إيه؟ إذا فعل المفطر متعمدا لعذر فقط. نعم نعم. من اللي يأثم؟ إيه أكيد يأثم. إيه يأثم. وجد جاءت حديث بعد من كبائر الذنوب. نعم أحسن الله لك. قال رحمه حتى غير رمضان، حتى الصوم الواجب لا يجوز أن يفطر بغير عذر.